زلم عدنا إذا قالوا يفعلون زلم عدنا إذا قالوا يفعلون ومنهم تخشى وتهاب المنايا زلم عدنا إذا قالوا يفعلون ومنهم تخشى وتهاب المنايا طلعوا يد وحدة الكل يدفون وتحرير الوطن عدوم الغاية منريد العميل البينا يخون منريد العميل البينا يخون وما نقبل من الخارج وصايا والله ما نقبل من الخارج وصايا للموصل الأنبار حد البصرة كل العراق اليوم ساحة ثورة للموصل الأنبار حد البصرة كل العراق اليوم ساحة ثورة كل العشائر هبت ومتوحدة كل العشائر هبت ومتوحدة تبقين يا بغداد صلبة وحرة نقلع الفاسد بانتفاضة الكبرى لا ميت يوم ولا سنة وعشر سنين جرب شعبنا شافكم كذابين لا ميت يوم ولا سنة وعشر سنين جرب شعبنا وشافكم كذابين تناصرون المحتل واكبر حرامية الكل تناصرون المحتل واكبر حرامية الكل سويت بينا راح بيكم يجرى سويت بينا راح بيكم يجرى سجان مريد يحكمنا عميل أمريكان مريد بعد اليوم سجن وسجان مريد يحكمنا عميل أمريكان ريد اللي منا وبينا اللي يحبنا ويدارينا ريد اللي منا وبينا اللي يحبنا ويدارينا هذا الشعب يصيد في وشجرة هذا الشعب يصير في وشجرة واحد شعبنا وابد ما يصير اثنين رغما عليكم رغم على المحتلين واحد شعبنا وابد ما يصير اثنين رغما عليكم رغم على المحتلين شوف الشعب شي نادي وحده وتظل بلادي شوف الشعب شي نادي وحده وتظل بلادي اطلع يا فاسد واحنا منك نبره اطلع يا ظالم واحنا منك نبره عليهم اخوتي عليهم عليهم حي الله عشائرنا حي الله العراقيين حياهم الله من الجنوب للشمال الف هلا هلا عليهم هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا بهل العقول السود هلا هلا بهل الشامغ البيض والحمر حياهم الله الف هلا الف هلا يا مرحبا يا مرحبا هلا بيهم هلا الف هلا